الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أبي الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس من المجالس الثمانية التي يقدم فيها أو التي تقدم فيها رسالة للشيخ ابن عثيمين بعنوان أصول في التفسير. وتوقفنا المرة الماضية عند قول الشيخ الإسرائيليات. قال: الإسرائيليات هي أخبار منقولة عن أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، فهي يطلق عليها الإسرائيليات. قال: من باب التغليب للجانب اليهودي، وإلا فهي المنقولة عن اليهود وهي المنقولة عن النصارى، لكن تغليبا لجانب بني إسرائيل سميت بإيش؟ بالإسرائيليات. قال: من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، حيث كان النقل عن اليهود أكثر بشدة اختلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور الإسلام وكانت الهجرة إلى المدينة. يقول ابن خلدون: وإذا تشوقوا، أي الصحابة، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم قال: وأكثر ما يروى من هذه الإسرائيليات إنما يروى عن أربعة أشخاص، هم عبد الله بن سلام وهذا معروف، وكعب الأحبار، ووهب ابن منبه، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. أكثر ما يروى من هذه الإسرائيليات إنما يروى من أربعة أشخاص: عبد الله ابن سلام، وكعب الأحبار، ووهب ابن منبه، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هؤلاء الأربعة أكثر ما ينقل من الإسرائيليات إنما ينقل عنهم. أسلموا. قال: الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهم الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. ما نقل عن أهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ما جاء الإسلام وأقره فيقبل، وما جاء الإسلام ورده فيرد، وما جاء الإسلام ولم يقبله ولم يرده فهذا محل توقف. أمثلة على ذلك: أولا، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر أو حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق أو وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. ده من الذي يقول؟ حبر من أحبار اليهود. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحبر على قوله، فهنا نقبل هذا الكلام لأن الإسلام أقره. نعم. المولى عز وجل: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل كذا وكذا وكذا، فيقول من الذي يقول؟ الله عز وجل. أيضا من هذه الأمثلة ما هو في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته. قال في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. فقال هذا الحبر أو هذا الرجل من اليهود بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. يبقى هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل اليهودي أم لا؟ أقر قوله. فنقبله أم نرده؟ نقبله. يبقى هذا هو الإيه؟ النوع الأول. النوع الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. ما أنكره الإسلام ورده فنرده. قال مثاله ما هو في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يبقى هنا قول المولى عز وجل وافق ما كانت اليهود تدعيه. يبقى قول المولى عز وجل رد ما كانت اليهود ايه تدعيه فنرده. ايضا من هذا ما جاء مخالفا لنا في شريعتنا ما نقل عن بني اسرائيل الا ان هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل لبني اسرائيل. هذا موجود عندهم ان هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل لبني اسرائيل ودعاهم الى عبادته. قال وان الله ومن ذلك ايضا ان الله فرغ في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله ثم استراح في اليوم التالي او في اليوم السابع. طبعا هذا ايه لا يصح. ايضا ما رواه ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال نقل ذلك عن بني اسرائيل من قصة صخر المارد الذي قعد على عرش سليمان وسلط على ملكه حتى لا يراه الناس إلا سليمان عليه السلام. هذا موجود عنده. قال يعني هذه الايه الفتنة. قال وأن هذا الشيطان كما في رواية ابن جرير عن أبي حاتم سلط على نساء سليمان فكان يباشرهن وهن حيض وكنا ينكرن ذلك عليه معتقدات أنه سليمان عليه السلام. كل هذا ايه مردود ولا يقبل في دين الإسلام. وإنما نذكره على سبيل التحذير وعلى سبيل البيان وعلى سبيل إيضاح الحق وعلى سبيل توضيح الايه الباطل. هذا هو النوع الايه الثاني. النوع الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه. يبقى لم يقبله الإسلام ولم يرده الإسلام نتوقف فيه. مثاله ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يبقى هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم تصديق أهل الكتاب وبعدم تكذيبهم في إيه فيما لم يرد في الإسلام ما هو نقبله أو ما هو نرده. واضح لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. مما ورد في شرعنا أنه صحيح كما ذكرنا قول الحبر من أحبار اليهود. أيضا ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من أمثلة النوع الثالث ما هو أو ما رواه ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وهي رواية من عند بني إسرائيل كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه إياها فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته فأتاه الفتى وقد أتى بعض التجار فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني أو أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلى فلما بلغ الشيخ ذلك الحي من التجار قام الفتى بقتله ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه أين عمي كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك الصدق من التجار مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه وينادي وعماه وعماه قال فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية فقال له أو فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبهم فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذا هذه الرواية لا نصدقها ولا نكذبها لكن محلنا منها التوقف واضح. لذلك قال العلماء يا حبذا تفسير ابن كثير ولو خلا من الإسرائيليات لأن التفسير مليء بالإسرائيليات. يبقى كده عندنا ثلاثة أنواع من الإسرائيليات. ما هم؟ ما أقره الإسلام نقبله؟ نرده؟ نتوقف فيه. قال الشيخ وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كان لهم كلب لونه أحمر أبيض كل هذا هو عندهم. فيقول الشيخ هذا لا ينبني عليه عمل. ما الفرق إذا كان لون الكلب أبيض وإذا كان لون الكلب مثلا بني؟ لا فرق يعني لن ينبني على ذلك عمل. أيضا من ذلك يعني ما هو الطعام الذي يعني أمات الله عز وجل به هذا الرجل الذي مات 100 عام فهو الطعام لن يؤثر عندنا في شيء أصلا. أيضا ما هي الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عن الأكل منها؟ لو عرفنا هذه الشجرة أو لم نعرفها لن يتغير الوضع بالنسبة لنا. واضح الكلام؟ قال وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وأيضا ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشد، أي ما بدل ولا غير ولا زيد فيه ولا نقص منه. قال وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. يبقى هذا يدل على ما ذكره الشيخ من أن سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنما هو حرام. يقول الشيخ موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، منهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، يعني منهم ما من يذكر الإسرائيلي ويذكر سنده، على أساس أن الرجل إذا أتى بعده عنده السند يعرف منه خطأ هذه الرواية أو صحة هذه الرواية، ومن هؤلاء ابن جرير الطبري، فإنه يعني يرى أنه يخرج عن عهدتها بذكر أسانيدها، ولا سيما أن هذا لا يتمشى الآن مع المستوى العالي من العلم بالأسانيد الذي تمر به الأمة الإسلامية. أيضا منهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد، يبقى منهم من ذكر الإسرائيليات ولا يذكر أصلا الإيه؟ الأسانيد. فكان حاطب ليل، ما معنى حاطب ليل أو ما معنى حاطب ليل؟ ما لابد أن يقطع خشب، مش حاطب يجمع الحطب ليلا لعله يحمل معه ايه؟ غيره، يحمل معه مثلا الحياة والشيء الذي يؤذيه. مع زي فالشيخ يقول الذي ذكر الإسرائيليات وجردها عن الأسانيد فكأنه حاطب ليل، لعله يحمل من هذه الإسرائيليات ما يكون سببا في إفساد هذه الأمة. قال فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. لا لا يشترط ذلك، يعني كابن جرير الطبري لما نقل كل هذه الإسرائيليات أكان يصدق كل هذا الكلام؟ أصلا ترجيحاته في بعض المسائل تدل على أنه كان يرد بعض الإيه؟ الإسرائيليات. ويعني لعلي لما تدرسون التفسير تعرفون أن يعني مراحل كتابة التفسير هناك مراحل مر بها التفسير في زمن من الأزمنة، كانوا لابد أن يكتبوا كل شيء، برضو كان فيه هناك ضغط من الحكام وكذا، فمثلا دولة عباسية تريد أن ترفع نفسها ومثلا دولة بني أمية يريدون أن يخفضوها مثلا، فالأمور إيه داخل فيها برضو إيه سياسة وحكام وضغوط وهكذا. كابن أبي العز الحنفي لما ألف الشرح على الطحاوية كان هناك اضطهاد شديد لابن القيس وابن تيمية وأمثال هؤلاء، فكان ينقل منهم الصفحات الطوال ومع ذلك لا يقول هذا كلام ابن القيم، لأنه لو عرف ذلك يحرق شرحه. واضح؟ قال منهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير، ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا في تفسيره المنار وهو من المعاصرين. هذا هو موقف العلماء من الإسرائيليات. نعم، لا إفراط ولا تفريط، يعني في بعض الأماكن إنما يعني نذكر هذه الإسرائيليات من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. معي؟ ثم هو الدين لا يحتاج إلى ما يأتي من بني إسرائيل كي يعني نحتاج إليها في إظهاره للناس، لكن نذكرها من باب إيه؟ الاستئناس من باب حواس الكلام ليس من باب أصول الكلام. وصلت؟ يقول الشيخ: الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، هذا في اللغة. إما من الضمور وهو الهزال أي الضعف لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. يعني الضمير يدل على الحضور أو على الغيبة لا من مادة الايه الكلمة. يعني إذا قلت الآن حضر، هذه تدل على الغيبة ولا على الحضور؟ طيب اكتب. يعني لا نقول حضر إنه ضمير، يعني لا نقول حضر إنه ضمير، ولا غاب إنه ضمير، لأن دلالة أو لأن دلالة حضر على الحضور، لأن دلالة حضر على الحضور من المادة، ودلالة غاب على الغيبة من المادة أيضا. نعم، ما هذا هو معنى الكلمة، ان كلمة حضرة تعرف منها معنى الحضور من ايه؟ من مادة الكلمة، لكن الضمير ليس كذلك. وهذا يظهر الآن: ونادى نوح ربه، هل الهاء دي تعود على من؟ على من؟ اخر كلام: ونادى نوح ربه، يعني الهاء تعود على من؟ على نوح. فهل عرفنا ان الهاء دي تعود على نوح من مادة الهاء من حرف اله؟ واضح؟ يبقى دي معنى كلام الشيخ: لا من مادتهما. هيئة الكلمة الحاء والضاد والراء، مع ازاي؟ فيقال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم، مثل: وأفوض أمري إلى الله، والثاني ما وضع للمخاطب، مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، يعني ما لا نحتاج في الضمائر التي تدل على الحضور إن هي تعود على شيء، بخلاف نادى نوح ربه محتاجين ان الهادي تعود على شيء. مع ازاي؟ وافوضوا امري الى الله، وافوضوا من؟ اين الفاعل؟ اللي هو انا، صح؟ طب احتاج ليه تعود على شيء؟ لا، وصل الفرق بين ال انا وافوضوا امري الى الله، وافوضوا ده فعل مضارع مرفوع على طرف عليه الضمة، والفعل ضمير منفصل صح، ضمير مستتر مبني على السكون في محل رفع فاعل، وامري ده ايه مفعول به. طيب الشاهد من الكلام، الان لما انا قلت وفوضوا امري الى الله، انا هذه تحتاج الى ان تعود على شيء من اجل ان افهمها ولا هي مفهومة؟ كذلك الصراط الذين انعمت، طب هي محتاجة تعود على شيء فعل مخاطب، عشان كده الشيخ يقول ايه وهذان لا يحتاجان الى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، بخلاف ما سيظهر الان من العكس اللي هو الايه الغيبة. قال والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، ياريت ننتبه. قال والاصل في المرجع ان يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، لفظا ده واضح، الرتبة ان الفاعل لابد ان يكون قبل الايه المفعول، والمفعول لابد ان يكون بعد الفاعل، كلام طبعا واضح جدا. لا انا عارف. هذا كتلك، يقول الاصل في المرجع ان يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. طيب مثل قوله تعالى ونادى نوح ربه، الهاء لابد ان يكون لها مرجع تعود عليه، يبقى كده المرجع اتى قبل الضمير صح، ده معنى كلام الشيخ ان يكون سابقا على الضمير، يعني جه قاله في الايه في الكلام ده في اللفظ. طب في الرتبة الان لما اعرض نوح تعرض ايه؟ طيب وربه، يبقى الفاعل لابد ان يقدم على المفعول به، يبقى هنا المرجع الذي يعود عليه الضمير سبق الضمير في اللفظ وفي الرتبة، صح الكلام؟ امر يسير جدا صح يا محمد. طيب قوله تعالى وعصى ادم ربه، اين الضمير وما هو الشيء الذي يعود عليه وهل سبقه لفظا ورتبة ام لا؟ ايوه ما انا بسألك اللفظ ايه، انت وقفت عند اللفظ سبق ايضا ولا لم يسبق الضمير؟ طيب بس صح كده يا احمد. طيب قوله تعالى يقول الشيخ مطابقا له لفظا ومعنى، نوح هذا مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ طيب ربه الهادي تعود على مفرد مذكر ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا ايه؟ يبقى هنا طابقت الايه الذي التي تعود عليه او طابقت المرجع اليه، واضح يا عصام؟ لا واضح. قال وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، يعني المرجع هذا قد يكون مفهوما من السياق، قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى، هو هذه تعود على ايه؟ على العدل، مفهوما من الايه من سياق الكلام. طيب قوله تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، اين الضمير؟ طيب تعود على ايه؟ على الشيء المقسوم، فده فهمناه منين؟ طيب لا واضح ان انت هتكون فاهمين. قال وقد يسبق لفظا او وقد يسبق لفظا لا رتبة، هو ايه اللي يسبق؟ يسبق ايه؟ نعم ده يا سامي يا سامي، ايه اللي يسبق؟ طيب انظر المثال كده وانت تعرف الكلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه لا انا بسأل سؤال معي يصدق دي تعود على الضمير هو اللي يصدق ولا تعود على المرجع؟ لا المرجع هو اللي يصدق. طيب ماشي، مين يطبع المثال؟ كلكم؟ ايوه بس وإذا ابتلى إبراهيم ربه إلها أهل عيدة فإبراهيم ماشي إبراهيم هنا مقعوب لأن الله هو اللي ابتلى إبراهيم فهنا وهو الفعل والفعل بأبن مفعول وربه هي الفاعل. طيب ها فهنا بيقول دي الأول وبعد كده الفاعل، يعني ايه اللي قدم على ايه؟ يعني المرجع سبق الضمير لفظا، سبق لفظا اهو ابراهيم ربه، ايه اللي جه الاول؟ ابراهيم، وانت بتقول ان الهادي عايدة على ابراهيم صح الكلام؟ يبقى كده سبق لفظا. طيب وهل سبق رتبة؟ لا، بدليل ان رتبة دي يعني الاعراب، ازاي؟ بدليل ان ابراهيم تعرب ايش؟ مفعول، وربه هو تعرب ايه؟ ولابد ان يكون الفاعل مقدما على صعبة. صعب الكلام؟ الشيء الذي يعود عليه الضمير طيب قال وقد يسبق رتبة لا لفظ مثل أدق. طب بقى الثلاث سمع يا عبد الله. طب قول اللي هو قال. نعم قول المرجع هنا متقدم على مصدر على المرجع عندنا هو متأخر عن المصدر والرتبة متأخر عن الاخر. واضح كده يا محمود؟ طب قول يا محمود. الرتبة كده تقدمت عن المرجع، واضح يا محمد؟ قولوا تاني بقى. ايه اللي ما تبقوش لفظا؟ واضح يا احمد؟ طيب وضحه بقى. هنا المرجع أخر عن الضمير في الضمير أفاء المرجع. نعم صح، يعني الكلام وقد يصدق رتبة لا لفظة، المرجع هذا يصدق الضمير في حالة الإعراب هنا في هذا المثال رتبة لا لفظة، لأن الهاء تعود على من؟ والطالب أتى بعد الهاء صح؟ طيب والطالب يعرب إيش؟ وكتابه، فتقدم الضمير في الرتبة على الايه؟ على الذي يعود عليه على المرجع. واضح الكلام ولا في اشكالات؟ واضح على؟ طيب قال وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. أظن الكلام كده واضح. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه، الهاء هنا تعود على من؟ على الإنسان صح الكلام ده أحمد؟ صح الكلام ده دكتور؟ ايوه صح. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، من هو الانسان الاول؟ هو ادم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة فإذا قلتم هكذا يقول الشيخ مطابق فمعناه أن آدم تحول إلى نطفة وصار في بطن الأمهات وهذا لا يستقيم. إذن جعلناه أي الإنسان فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى. إذا جعلناه هذه فعلا تعود إلى ما ذكر أولا من ولقد خلقنا الإنسان، لكن معنى هذا الإنسان يختلف عن معنى الإنسان اللي في أول الإيه؟ الآية. هذا خلق من تراب وهذا خلق من إيش؟ من نطفة. كلام واضح. نعم، معنى الإنسان في أول الآية غير معنى الإنسان في آخر الآية، لكن اللفظ واحد. الإنسان في أول الآية هو آدم عليه السلام الذي خلق من تراب ومن طين، أما الإنسان في آخر آية هو الإنسان الذي كون في بطن أمه، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم الآخر التسلسل المذكور في الآية. مفهوش إشكال يعني. نعم بالأصل. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. من هذه تصلح للفرد وللجماعة. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين هنا ايه للجمع. قد أحسن الله له رزقا هنا الايه للمفرد. قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. كل ضمائر الرفع هذه تعود إلى شديد القوى اللي هو من؟ على قول بعض المفسرين هو جبريل عليه السلام. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف. الأصل أن الضمير يعود على أقرب شيء منه كقوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه الهاء هذه تعود على الكتاب ولا تعود على موسى؟ الأصل أنها تعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب. قال إلا في المتضايفين، يعني إذا أتى الضمير بعد مضاف ومضاف إليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن لو قلنا أن الضمير يعود على أقرب مذكور لا تحصوها، الها هنا تعود على من؟ على الله. لكن لأننا نقول هو تعود على المضاف في حالة المتضايفين تعود على من؟ على نعمة. الكلام صعب؟ طيب إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. من يطبق؟ ألها هذه تعود على من؟ أنا ساكت. أنت تعرف القصة اللي هي ورد فيها الآية. إلى إله. طيب هنا قاعدة تقول وجاز أن تعود على المضاف إليه. أي نعم. وهنا تعود على إيه؟ على موسى، لأن فرعون كان يكذب من؟ موسى عليه السلام. قال وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. ثم يقول السيف طيب أنا أقول لك شيء. الهاء الآن سبقت المرجع؟ سبقت المرجع؟ طيب يبقى طبقة ايه؟ طيب حمل كتابه الطالب، الهاء تعود على الطالب، والطالب تسبق رتبة صح؟ لأن الطالب هي الفاعل، ولأن الكتاب هو المفعول، يبقى كده الطالب يسبق رتبة صح؟ والطالب أتى بعد الهاء فتأخر لفظا، يبقى أصبح الضمير هو المقدم في اللفظ لا في الرتبة. قال وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، ثم يقول الإظهار في موضع الإضمار، وهذا نرجئه إلى المرة القادمة فالأمر يكون سهل يعني. نعم فيما ذكرناه الآن إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، هذا أصلا فرعون كان يكذب موسى. قل إنما حرم ربي كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فعلا لو إحنا هذه القاعدة لا تضطرد في كل الضمائر، ولو كان كذلك ما كان لاختلاف العلماء في هذه الآيات محل. على من؟ صح. من أجل ذلك الشيخ قال إيه؟ هذه القاعدة ليست بمضطردة، لكل قاعدة لابد استثناءات وشواذ معي. لذلك اختلف العلماء في الآية التي ذكرتها الآن، كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب فإنه الهاء هذه تعود على أقرب مذكور ولا تعود على الجميع؟ محل اختلاف بين العلماء. أنت تقول يعود على الجميع يبقى هذا رأيك. هل معنى ذلك أن الباقي ليس بمحرم؟ لا، المسألة فيها تفصيل. بدليل يدل عليه. بس ما انتش فهمني. أنا أقصد أن الشيخ يأتي بقواعد أكثرية، ليس بقواعد كلية. ثم يضع في النهاية إيه؟ الضابط. ما من كلمة إلا لها مدلول. نقف لما نكمل. أنا بستفيد جزء بس كده من طيب. إحنا وصلنا في القواعد إلى اختلاف القراءات يتنزل منزلة تنوع الآيات، يعني قاعدة مكملة لها القراءة تاني. اكتب القراءة تاني. إذا اختلف معناهما. القراءتان إذا اختلفا معناهما ولم يظهر تعارضهما. ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة. وعادتا إلى ذات واحدة. كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. يبقى الشيخ يقول القراءات إذا أتت باختلاف في المعاني ولم يظهر تعارض بين هذه المعاني، وكل هذه المعاني عادت إلى شيء واحد إلى ذات واحدة، كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات، يبقى نعطيها حكما زائدا باعتبار القراءة الأخرى التي اختلف معناها عن القراءة الأولى. قال تعالى ووجدها تغرب في عين حمئة، معناها منتنة متغيرة. ثم في قراءة أخرى ووجدها تغرب في عين حامية، يعني ذات حرارة شديدة. طب هل معنى ذلك أن لا نستطيع أن نوفق بين القراءتين؟ نقول أن هذه لها معنى يختلف عن الأول. الأول معناها منتنة متغيرة، والثانية معناها حارة أو في عين الحارة، ولكن المعنيين يعودان إلى ذات واحدة، يبقى كان ذلك من الزيادة في الحق لهذه الذات. يبقى نقول إن هذه العين موصوفة بالحرارة والتغير، بالحرارة في عين حامية، بالتغير والنتانة للقراءة الأولى في عين حامية. نعم، المعاني هذه وردت مثلا إحداها على العين، والثانية مثلا وردت على شيء آخر مختلف، ولا هذه المعاني كلها تعود إلى ذات واحدة وهي العين؟ صح، كلها تعود إلى إيه؟ إلى العين. يبقى نعتبر المعنى الآخر من الزيادة في الحكم لهذه العين، يبقى نقف بالحرارة والتغير. كلام مش واضح؟ والله واضح. نعم، اللي هذا المثال واضح؟ ايوه طبعا، وان كان كل معنى يختلف عن الاخر، ولا ما يظهر التعارض، ما ده لابد ان يكون قيد. طيب مثال، قال تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم. وردت في هذه القراءات كلها اما بالرفع واما بالكسر واما بالضم، اما ان تقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، واما ان تقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، واما ان تقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه الكعبين. حد فهم حاجه؟ طيب الحمد لله. بالضم معناه ايه؟ من هقوله اهو، اما لو كنا نهايه الرفع يبقى الواو استئنافيه، الواو استئنافيه، وارجلكم ايه طارب ايه مبتدا، وفين بقى الخبر؟ جمله فعليه، وارجلكم تمسحوا الى الكعبين او تغسلوا الى الكعبين، فهم؟ وارجلكم هتبقى على الايه عطف على وامسحوا برؤوسكم و. طيب قال العلماء ان هذه الآية وردت فيها هذه القراءات ولا اختلاف، فنحن امرنا بغسل الرجلين كما هو موجود في الاحاديث، ثم رخص لنا في المسح على الرجلين في حالة ارتداء الايه الخفين. فمن الآية نخرج بالحكمين، لو قرأت هكذا دلت على وارجلكم مثلا دلت على الايه غط الرجلين، ولو قرأت بوارجلكم دلت على المسح على الخفين، وارجلكم لإما ان تقدر بقى تمسح او تغسل برضو على كلا الايه الحالتين. اي نعم، تبقى ايه ايه عاطفة. أنت الآن قلت يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صح؟ واغسلوا أرجلكم هكذا بالضم، الواو الاستئنافية، وأرجلكم تعرب مبتدأ. في إشكالات طيب ولا؟ نعم، هتبقى عاطفة على وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. ماشي، مين يقول ده القاعدة تاني؟ لا ده مثال. القراءتان اذا اختلف في المعنى ولم يظهر التعارض في عين ذاتهما طيب دكتور القاعدة الثالثة في المعنى وعادتها على بيت واحدة في نظم التعرض أقول ذلك بيانة أمس لهذه إيه؟ إزاي؟ القاعدة الثالثة؟ نعم عندنا مراتب الترجيح نعم المسألة منتهية كل واحد يأخذ المعنى بتاعه المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها يعني إذا قرأت في كتاب الله عز وجل ثم وردت آية في أول وهلة تظن أنها تعطي معنى باطلة فإذا أكملت القراءة وجدت أن المعنى أصبح صحيح قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إذا قرأت هذا يعني تقول إن الله عز وجل هو رب هذه البلدة فقط فتكمل الآية وله كل شيء مع ازاي فيصبح المعنى ايه صحيح لذلك نقول المحترزات تقع في كل المواضع في اشد الحاجة اليها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيضا قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين أنت الآن إذا قرأت الآية تقول يعني ما في مساواة بين القاعد وبين المجاهد في سبيل الله حتى ولو كان القاعد معذورا أو عنده عذر يمنعه من الجهاد في سبيل الله فتكمل الآية لتجد أن الله عز وجل يقول غير أولي الضرر يبقى هنا الإيه المفترزات تقع في كل موضع بحسب الحاجة إليها أو في أشد الحاجة إليها يبقى كده كم قاعدة أيوة كده المجمل إيه ثلاث وما ذكرناه في طيات الكتاب حوالي خمس يبقى لما يجي نناقش العبارة الآتية اللي دخل امتحان مرة ماضية يرى في جواب بقى نعم أجمل على راحتك لا إن شاء الله هذا والله تعالى أعلى وأعلم ونكمل مرة قادمة إن شاء الله على فكرة في الآن جنازة والدة